هذا يسأل يقول ما سبب تجريح الإمام أبو زرعة للبخاري؟ في الحقيقة أن أبو زرعة ما جرح البخاري، صحيح أنه أعرض من الرواية عنه لكن ما جرحه، وليس يعني هذا أن البخاري لا يقبل حديثه معاذ الله. فأبو زرعة وحاتم يعرفان أن البخاري رأس في الحديث وأن علم صناعة الحديث انتهت إليه، وهذا باتفاق أهل الحديث ولا يجادل في هذا مجادل من أهل الحديث. لكن عندما كتب إليهم محمد بن يحيى الذهلي أن البخاري قال بأن أقوالنا بالقرآن مخلوقة، أن لفظي بالقرآن مخلوق، فأنكر هذا الشيء. ومعروف أن أهل الحديث يعني معروفين بالتشدد في هذا الأمر، وأن العقيدة لا يتساهلون فيها، ولا شك أن العقيدة فيما يتعلق بالرب عز وجل وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته هذا ليس مجال للنقاش والجدال، فلذلك تكلموا في البخاري رحمه الله. وفي الحقيقة أن البخاري لم يثبت عنه أنه قال الفاظنا بالقرآن مخلوقة، ومعاذ الله أن يثبت عنه البخاري، بل البخاري رحمه الله يفصل فيفوق بين اللفظ والملفوظ، فاللفظ هو كلام الله عز وجل، والملفوظ هو نعم فاللفظ فعل العبد اللفظ فعل العبد وكسبه، والملفوظ هو القرآن الكريم، ويفرق بين النظر والمنظور إليه، فالنظر مخلوق والمنظور إليه كلام الله عز وجل، وبين السمع والمسموع، فالسمع مخلوق والمسموع هو كلام الله عز وجل، وبين التلاوة والمثل، فالمثل هو كلام الله عز وجل، والتلاوة إنما يفعل العبد وكسبه. فهذا هو مذهب البخاري في هذه المسألة، وهذا هو مذهب السلف، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والإمام أحمد رحمه الله رأى سد الباب في مثل هذا، فيقول الإنسان القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومنع أن يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن المسألة لابد أن يفصل الشخص، إذا قال مخلوق فقد أخطأ، وإذا قال غير مخلوق أيضا قد أخطأ، فلابد أن يفصل، والتفصيل هو ما ذكرناه.